قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قص الشارب. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ من هذين، يعني بين الشارب واللحية. فقال: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن حنظرة عن نافع قال: أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قص الشارب. وهذه ترجمة وما بعدها من التراجم أوردها البخاري رحمه الله في كتاب اللباس. معلوم أن اللباس هو ما تقدم من لبس الثياب ولبس الحلي ولبس النعال وما إلى ذلك من الأشياء التي تلبس، تلك التراجم الماضية مطابقة للكتاب الذي هو كتاب اللباس. أما هذه الترجمة وهي قص الشارب وما بعدها من تقليم الأظفار وإعفاء اللحى وتغيير الشيب وما إلى ذلك من التراجم، فهذه ليست من جملة اللباس، ولكنها تشترك مع اللباس في كونها زينة، لأن اللباس زينة ويتجمل باللباس. وهذه الأشياء المتصلة بالإنسان يتجمل بها، فهي تتفق مع اللباس بأنها زينة. وإذا فهذه التراجم تشابه اللباس في كونها زينة، فمن أجل ذلك جاءت تبعا لأبواب كتاب اللباس. هذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله بهذه التراجم المتعلقة بهيئة الإنسان المتصلة به، وكونها تأتي مع الألبسة المنفصلة التي تضاف إليه يلبسها ويخلعها، الكل يشترك في أنه زينة. وإذا فوجه إيراد البخاري رحمه الله هذه التراجم مع أنها ليست من اللباس في كتاب اللباس، لأنها تتفق مع اللباس لأنها زينة، فاللباس زينة، قص الشارب زينة، وإعفاء اللحى زينة، تقليم الأظفار زينة، تغيير الشيب زينة، وهكذا هكذا التراجم الأخرى. ولهذا وهذا الذي سلكه البخاري من الترجمة للكتاب باللباس وإيراد أنواع من اللباس وأنواع أخرى ليست من اللباس ولكنها تشترك مع اللباس لأنها زينة، هذا مشى عليه جماعة من المحدثين يقتصرون على إيراد كتاب اللباس ثم يأتون باللباس وغير اللباس مما هو متفق مع اللباس لأنه زينة. وبعض العلماء يأتي بترجمة فيقول كتاب الزينة ثم يأتي باللباس وغير اللباس، وهذا يكون أوضح من ناحية المطابقة للترجمة. وهذا مثل ما عمل النسائي في سننه، فإنه قال كتاب الزينة ثم أتى بالأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بهيئة الإنسان، لأنها كلها يقال لها زينة. فالنسائي ترجم بكتاب الزينة وأورد الأحاديث المتعلقة باللباس والمتعلقة بهيئة الإنسان. ومن العلماء من جمع بين الكلمتين فقال كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة. هذا فعل مسلم رحمه الله في صحيحه، لأنه قال كتاب اللباس والزينة، وأتى بالأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بهيئة الإنسان التي هي زينة. وعلى هذا قول البخاري مسلم رحمه الله في زينة يعني من عطف العام على الخاص، لأن اللباس زينة وقص الشارب وما إلى ذلك زينة، فأتى بترجمة عامة تشمل اللباس وغير اللباس، ولكنه جمع بين الكلمتين اللي هو الإمام مسلم رحمه الله وقال كتاب اللباس والزينة. إذن المحدثون يجمعون أو يقرنون بين الأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بهيئة الإنسان في كتاب واحد، فمنهم من يقول كتاب اللباس، ومنهم من يقول كتاب الزينة، ومنهم من يقول كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة كما فعل مسلم رحمه الله في صحيح. وفي مناسبة فإن الإمام مسلم رحمه الله ذكر في كتابه كتبا بدون أبواب، كتبا بدون أبواب، مسلم رحمه الله الذي أودعه في كتابه الكتب، وأما الأبواب فلم يعنون أبوابا، ولكنه جمع الأحاديث المتعلقة في كل موضوع ويتصلح أن تكون تحت باب واحد جمعها مع بعض، فهو في حكم المبوب وإن لم يكن مبوبا بالفعل، هو في حكم المبوب بمعنى أنه يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد أو باب واحد في مكان واحد، لكن ما يقول باب كذا، وإذا فرغ من الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد أتى بالأحاديث المتعلقة بموضوع آخر، يعني ما يدخل تحت باب. وقد اشتغل العلماء من بعد مسلم في عقد تراجم للأبواب لأبواب صحيح مسلم، ومن أشهر من قدم ذلك وعمل ذلك النووي، فإنه عمل تراجم أبواب في شرحه لصحيح مسلم، ولهذا نجد أنه في النسخ التي طبعت وعليها شرح النووي يوجد في الأصل كتاب، مثلا كتاب الإيمان، ثم يأتي بالأحاديث المتعلقة بالإيمان من أوله إلى آخره حتى ينتقل إلى كتاب الطهارة، كتاب الطهارة بعده، أو كتاب العلم بعده، كل الأحاديث المتعلقة بكتاب واحد يأتي بها، لكن ما يجعل أبواب. النووي وضع أبوابه ولكنها طبعت مع الشرح، يعني يذكر الأبواب في الشرح لأن هذا فعله، وبعض النسخ التي طبعت للمتن أدخلوا أبواب النووي في ضمن الصحيح، وهي ليست من فعل مسلم ولكنها من فعل النووي، مثل الطبعة التي طبعها فؤاد عبد الباقي التي عليها خدمة عبد الباقي، فؤاد عبد الباقي مذكور في وقتها أبواب، هذه الأبواب ليست من مسلم، هذه الأبواب من النووي وليست من مسلم، الذي من مسلم هو الكتب، لهذا أن المتن معه كتب مع النسخة التي معها الشرح، وأما الأبواب فهي في الشرح وليست في الصلب، في الشرح فليست في الصلب. ومما يبين أن الكتب أنها من صنيع مسلم أن الذين خدموا صحيح مسلم في رجاله مثل ابن منجويه في كتاب رجال مسلم يذكر الترجمة، ترجمة الرجل من رجال مسلم، ثم يقول روى عنه، روى عن فلان وفلان في كتاب اللباس أو في كتاب الإناء أو في الصلاة أو في الطهور أو في كذا أو في كذا، يعني في زمن متقدم روى عنه مسلم في كذا، يعني يذكر الكتب، لأن هذا من الكتب من صنيع المسلم، أما الأبواب فهي من صنيع العلماء الذين خدموا صحيح مسلم مثل النووي وغير النووي. ولهذا قال النووي في مقدمة شرحه أن كتاب مسلم في حكم المبوب وإن لم يكن مبوبا، وقد عمل أو اتجه بعض العلماء إلى عقد تراجم لأبوابه، وأنني اجتهدت في وضع أبواب في هذه الموضوعات، يعني ما يبين أنه هو الذي عمل هذا وأنه سبق إلى ذلك، ولكنه اجتهد في أن تكون تراجم التي وضعها الأبواب تكون جامعة وأن تكون مستوفية لموضوع الأحاديث التي يسوقها الإمام مسلم في موضوع واحد. إذن هذه الترجمة التي عقدها البخاري وهي قص الشارب عرفنا وجه إرادها بكتاب اللباس، وأن الإمام البخاري رحمه الله ممن أتى بكلمة اللباس وأدخل تحت الكتاب ما هو زينة مثل اللباس، وأن من العلماء من أتى بكتاب الزينة ولم يأتي بكتاب اللباس، ومن العلماء من جمع بين الكلمتين فقال كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة. ننتقل بعد هذا إلى الترجمة وهي قول البخاري باب قص الشارب. القص في اللغة يشتمل على معاني، منها قص الأثر، تتبع الأثر، يعني الإنسان الذي تتبع أثر إنسان أو يعرف أثره حتى يصل إليه يقال له قص الأثر. قص الأثر يعني تتبعه حتى يصل إلى صاحبه، فيما يحصل يعني في عند ما يحصل فريقات، يعني في الأماكن التي يكون فيها الأثر واضح، القافة يتتبعون الأثر، يعرفون الأثر ويتتبعون حتى يصلوا إلى الشخص الذي حصل منه الجناية، هذا يقال له قص، قص الأثر يعني تتبع الأثر حتى يوصل إلى المقصود وإلى الغاية. ولهذا يقول يقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، إذا وجد يعني إذا وجد يعني دين بعير في مكان عرف أن هذا مكان جاء فيه إبل، أنه مر فيه إبل، ولهذا كانوا يعرفون يعني في الماضي يعرفون الإبل فاتين المدينة بكونهم يفتون البعر فيجدون النوى، يجدون نوى التمر، قال يعني أن هذا وجد من المدينة، لأن يعني هم الذين عندهم التمر وهم الذين يعرفون النوى الإبل، فيستدلون يعني بالنوى على جهته وبالأثر على غايته وإلى مصدره. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، لوجد الإنسان أثر كان عرف أن فيه أحد سار في هذا المكان وأنه مشي في هذا المكان، أثر يدل على المسير. ويأتي القص بمعنى حكاية الخبر وإيضاحه وبيانه، وهو الذي يقص القصص، فقصص القصص يعني معناه يقص الأخبار ويحكي الواقعة على تفصيلها وعلى إيضاحها وبيانها. ويأتي من قطع شيء من شيء، ويأتي من قطع شيء من شيء، وهذا مثل قص الشارب الذي معنا، فإنه قطع بعض الشعر يعني قصه يعني جزه وأخذ شيء منه مع بقاء أصوله أو شيء من أصوله، يعني فصل شيء من شيء، يعني فصل الشعر يعني من يعني بعضه من بعض. والقص غير الحلق، يعني الحلق الإزالة الكلية بحيث لا يبقى إلا القشرة في الجلد، وأما الشعر فإنه القص مثلا بالمقص، لأن القص يكون بآلة وهي المقص، آلة القص المقص، والقص بالمقص يعني فيه قطع شيء من شيء مع بقاء الأصول الذي هو التقصير الذي يقابل الحلق، هذا يقال له قص. وإذا قص الشارب يعني قصه بالآلة التي هي المقص والتي تأخذ الأطراف وتترك الأصول، ويتفاوت هذا القص، قد يكون خفيفا وقد يكون شديدا بحيث لا يبقى إلا مثل المكاين الكهربائية التي هي على نمر، يعني نمرة تستأصل أكثر ونمرة فوقها ونمرة فوقها وهكذا، يعني بحيث يكون مقدار الشعر الذي يبقى إما كثيرا وإما قليلا، إما يعني طويلا نوعا ما أو أنه قريب من الحلق، قريب من الحلق لأن القص يتفاوت، القص يتفاوت منهما هو مستحصل قريب من الاستئصال، ومنهما فيه تخفيف فقط، يعني يأكل شيئا قليلا ويترك شيئا كثيرا. إذن القص، قص الشارب هو أخذ الشعر بالآلة التي هي المقص، التي هي المقص أو المكينة الكهربائية التي تعمل عمل المقص وتفرك أصولا وتأخذ الفروع. وقد أورد البخاري رحمه الله أحاديث، وكان ابن عمر يحكي شاربه، وكان ابن عمر يحكي شاربه، وفسر الإحفاء بأنه القص الشديد الذي قريب من الاستئصال يحكي شاربه إيش؟ حتى ينظر إلى بياض الجلد، حتى ينظر إلى بياض الجلد، يعني من شدة الأخذ أنه قريب من الاستئصال، ويأخذ من هاتين يعني بين اللحية، ويأخذ من هذين يعني بين الشارب واللحية، يعني بين الشارب واللحية، يعني ملتقى الشارب باللحية الذي هو على طرف الشفة، يعني يأخذه فيأخذ ما فوق الشفة وما كان على أطراف الشفتين حتى يصل إلى اللحية، واللحية هي الشعر النابت على العارضين والذقن، العارضين وهو يعني اللحيان المتقابلان، والذقن الذي هو ملتقى اللحيين، الذي هو ملتقى اللحيين، فكان يأخذ ما بين هذين، يعني ما بين الشارب واللحية، يعني يأخذ الشارب كله، يعني أعلاه وأسفله، جوانبه وأعلاه، كل ذلك كان يأخذه ويفتيه، يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث عبد الله بن عمر. فقال حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب. أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه، قد أورده البخاري رحمه الله في طريقين، طريق مرسلة وطريق موصولة. الطريق المرسلة رواها عن شيخه مكي بن إبراهيم، لكن ليس فيها ذكر ابن عمر، وإنما فيها ذكر نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. المرسل وما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية متصلة ولكنها بواسطة، رواها عن مكي بن إبراهيم بواسطة عن بعض أصحابه، عن بعض أصحاب البخاري، قال بعض، وقال أصحابنا قال أصحابنا عن المكي، يعني قال أصحابنا عن المكي، بمعناه أن رواية الاتصال والوصل وعدم الإرسال رواها البخاري بواسطة عن أصحابه عن مكي عن شيخه مكي بن إبراهيم، ومكي بن إبراهيم من كبار شيوخه الذين يروي عنهم مباشرة ويروي عنهم بواسطة، ومن كبار الشيوخ، فلهذا هو أحد من روى الثلاثيات، أحد شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات البخاري، لأن البخاري رحمه الله في صحيحه ثلاثيات، بينه وبين رسول الله فيها ثلاث أشخاص، الصحابي والتابعي وكان التابعي، ومكي بن إبراهيم من أتباع التابعين، فهو من كبار الشيوخ، فهو يروي عنه مباشرة ويروي عنه بواسطة، وهذا الحديث رواه مرسلا عنه مباشرة ورواه متصلا بواسطة، قد أبهم الواسطة كما قال أصحابنا المكي. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فطرة قص الشارب، وهو بالطريقة المرسلة عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من فطرة قص الشارب، وهي الطريقة الأولى التي ليس بين البخاري وبين مكي بن إبراهيم واسطة. الطريقة الثانية التي قال فيها قال أصحابنا عن مكي، يعني بنفس الإسناد، يعني معناه أنه متصل وفيه ذكر ابن عمر بين نافع وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذكره البخاري من طريقين، طريق المرسلة وطريق الموصولة، طريق مرسلة وطريق موصولة. ونص الحديث أو اللفظ الذي أورده في الطريقين واحد، وقوله من الفطرة أقص الشارع، من الفطرة. الفطرة هي فسرت بأنها الدين، أن هذا من الدين، هذه من الشرع، وفسرت بالسنة، فسرت بأنها السنة التي تتابع الرسل عليها. هذا جاء على حديث من سنن المرسلين، قص الشارع من سنن المرسلين، يعني من الشيء الذي فطر الله الناس عليه وتتابعوا عليه. وهذا فيه، وقد جاء في خصال الفطرة حديث وخصال متعددة، منها قص الشارع الذي أورده البخاري هنا تحت هذا الترجمة. سيورد تراجم أيضا فيها كذلك خصال أخرى من خصال الفطرة. وإذا فقص الشاربي من خصال الفطرة، الخصال التي شرعها الله عز وجل، والتي هي من سنن المرسلين، والتي هي من الدين ومن السنن ومن سنن المرسلين، كما جاء في بعض الروايات. فقص الشارب وهو أخذ بعضه وفرق بعضه، والذي يقضي هذا الحديث، وجاء في بعض الحديث الإنهاك، وفسر بأنه هو الحلق، وفسر بأنه هو الأخذ الشديد الذي يقرب من الحلق. ومن العلماء من قال بجواز الحلق، ومنهم من أنكره وقال إنه مدلع، لكن الألفاظ التي هي عليها أكثر الروايات هي ذكر القص، فأخذ الشعر وأخذ كثيره، يعني هذا هو الذي تقويه هذه النصوص، وهو الذي تكون فيه الفائدة وفيه المصلحة. لأن الشارب كما هو معلوم متصل أو قريب من الأنف، وفيه نظافة تنظيف ما حول الأنف، والأنف هو محل فيه الاستنشاق، الشم عن طريقه، فإذا زيل ما في هذا الطريق كان أكثر تحصيلا للمصلحة والمنفعة، وأيضا لدفع الأذى والضرر الذي يعلق به مما يكون في الأنف. وأيضا كذلك ما يقع في الشراب عندما يشرب الإنسان، فإذا طال الشارب وجاء الإنسان يشرب، فإنه هذا الشعر ينغمس في الشراب الذي يشرب منه، ففي إزالته أو تقصيره إلى أن لا يبقى منه إلى القليل مصالح وفوائد، وهو من الفطرة التي تتابع عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس، رواية الفطرة خمس، خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة عن علي المديني شيخ علي المديني، وقال فيه من يقرا عن الزهري؟ سعيد روى سفيان عن الزهري، فقال الزهري حدثنا. هذه الصيغه فيها تقديم الاسم على الصيغه، لان الاصل والقاعده المستمره ان تقدم الصيغه على الاسم. وقال حدثنا الزهري، حدثنا الزهري، هذا هو الكثير في الاستعمال. وهنا قال الزهري حدثنا، الزهري حدثنا، فقدم الاسم على الصيغة، وهذا سائر وموجود في البخاري في المقاري في المواضع، لكنها ليست كثيرة جدا، هذا منها. لكن الجادة والكثير في الاستعمال تقديم الصيغة على الاسم. حدثنا فلان، حدثنا الزهري مثلا، حدثنا علي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، هذه الجادة. لكنه أحيانا يأتي الاسم مقدما على الصيغة، قال سفيان الزهري حدثنا، مبتدا وخبر، يعني بدل ما يقول حدثنا الزهري يقول الزهري حدثنا. هذه الصيغة موجودة وسائغة ولكنها قليلة في الاستعمال، قليلة في الاستعمال. ثم قال عن أبي هريرة رواية، رواية هذه تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأنه إذا قال رواية معناه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة رواية كلمة مختصرة يؤتى بها أحيانا بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هل هو مقصود كلمة رواية يعني يرويه؟ لهذا مر بنا بمفردة أنا من الصيغ التي فيها يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، كل هذه من الصيغ التي مردنا في المصطلح، يعني من صيغ الرفع، وأنها من جنس من السنة كذا، أو أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، رواية يبلغ به ينميه إلى غير ذلك يبلغ به، كل هذه من الصيغ التي لها حكم الرفع، يعني مثل قال رسول الله لها حكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وعن ابن سلم انه قال كذا، يعني هذه من جنسها. فكلمة رواية قال به هريرة رواية، يعني معناه انها بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابو هريرة انه قال رواية، يعني معناه قال رسول الله خمس الفطرة خمسة او خمس من الفطرة، وهذا لا يعني الحصر فيها، وانما يعني ان هذه من خصال الفطرة، لأنه قد جاء حديث تدل على أن من الفطرة غير هذا الخمس، وإذا فهذا ليس حصر، وإنما يدل على أهمية هذه الأمور التي كأنه حصر، حصرت الفطرة فيها مع أنها لم تحصر، مع أنها لم تحصر، مع أن في بعض الروايات خمس من الفطرة يعني تدل على التبعية، لكن الفطرة خمس يعني قد يفهم منها الحصر مع أنه لا حصر، لأنه بمعنى أن هذه من خصال الفطرة، أو أنها أهم خصال الفطرة، أو أشهر خصال الفطرة. ثم قال الختان، الختان هو قطع الغلاف الذي على رأس الذكر، الحشفة قطعه حتى يكون رأس الذكر بارزا لا يكون مغطى بهذه الجلدة، فالختان من السنن وغنى الفطرة، ومن العلماء من قال بوجوبه بل هو واجب، لأن في ذلك كمال الطهارة، لأنه إذا بقي تلك الغلفة فإنه يخرج، يكون هناك شيء من البول خارج الحشفة وفي تلك الغلاف أو في ذلك الغلاف أو الجلد الذي على رأس الذكر، هذا من الطهارة ومن النظافة والنزاهة، يعني من فوائد الختان، من فوائد الختان هذه الفوائد. وقد اختلف في حكمه، والأظهر أنه واجب، وينبغي أن يكون في الصغر، ينبغي أن يكون في الصغر حتى لا يحتاج إلى كشف العورة في الكبر، وحتى أيضا لا يحتاج إلى أن يكون هناك يعني نفرة أو يعني ممانعة، إذا كان صغيرا وحصل ختانه فإنه ينمو ويعيش ويظهر ما يعرف إلا هذه الحالة التي يكون مخطئ. الختان والاستحداد، الاستحداد هو أخذ الشعر بالحديدة أي الموسى، ومقصود من ذلك أخذ الشعر الذي يكون حول الذكر، حول فرج الرجل أو المرأة، قبل هذا الشعر الذي ينبت حول الفرج هذا هو الذي يثنى عنه بالاستعداد, يثنى عنه بالاستعداد ويقال له حلق العانة. الاستعداد هو حلق العانة, الشعر الذي ينبت حول الذكر حول الرجل والمرأة يقال له عانة, ويعبر عنه بالاستعداد, عبر عنه بالاستعداد يعني أخذ الشعر بالحديدة التي هي الموسى, أخذ الشعر بالحديدة التي هي الموسى. وقيل له الاستعداد لأن هذا هو الغالب وهو الذي يكون فيه كمال النظافة, كمال التنظف وإزالة الشعر. إذا أزيل بالموسى وحلق فإنه يبقى مكانه نظيفا. ويمكن وإنما قيل الاستحداد لأنه في الغالب, وإلا فإنه إذا عمل بشيء آخر يعني بأن يكون في مادة تزيله كما أنه موجودة في مضى يسمونه التنور أو اتخاذ النورة التي يزال بها الشعر, أو وجد أي مزيل يعني كما وجد بعد ذلك لما يزال بها الشعر تحصل له مقصود لأن ترفع على ذلك النور. وكذلك أيضا أخره بالمقص من حيث يخرج من الاستحصال يكون النظافة ويكون الابتعاد عن وجود الأوساخ في ذلك المكان في إزالة هذا الشعر بأي طريقة, ولكنه يذكر الاستعداد لأنه هو الغالب أنه يكون في الحلق. ثم أيضا لكونه أكمل, أكمل في النظافة إذا يعني كان في الحلق الشعر من أصوله يبقى إلى الجلد هذا أكمل وأحسن. ونفس الإبط, نفس الإبط نتفه أو حلقه, إلا أن نتفه لكونه مكان يعني النفس قد يكون فيه سهلا بالنسبة لبعض الناس يعني في مكان يعني يكون فيه العرق ويكون يعني فيه فقر فيكون فيه رطوبة يعني يسهل معها النجف والإزالة عن طريق النجف. وإذا حلق أو حصل عن طريق الحلق لا بأس بذلك, إلا أن فعله بالنجف أولى لأن الحلق يترتب عليه تكاثر الشعر وتناميه بخلاف النجف. ثم أيضا موضع لكونه يعني يكون فيه عرق كونه مكان من المغادر التي يلتصق الجلد بالجلد يكون في مكان يكون فيه العرق ويسهل معه النجف. فجاء الاستعداد بالنسبة للعانة لأن هذا هو المناسب, وجاء النجف بالنسبة للإبط لأنه مناسب. وإذا عكس بأن نتفى يعني ما عند الآن حيث لا يترتب عليه مضرة أو قصة فإنه حصل مقصود, لكن الاستعداد أمكن في هذا المكان والنفس أمكن في هذا المكان الذي هو وتقليم الأظهار, تقليم الأظهار بالنقص أو بالآلة التي تقطع هذه الأظافر التي تخرج عن مسانفة اللحم والتي يترتب على تقصيرها على تقليمها الابتعاد عن أوساخ وتجميع الأوساخ, لأن الإنسان إذا قص أظفاره ثم حك جلده في الأماكن التي يكون فيها أوساخ فإن تلك الأوساخ تدخل في هذه المنطقة وبين الجلد وبين الأظافر, وإذا صار يأكل يذهب شيء من هذا الأذى وهذا الأشياء التي دخلت بين أظهاره ولحمه يكون مع طعامه عندما يأكل بيده فيكون في ذلك مضرة. فصار تقليمها إزالتها فيه نظافة إعاد عن تجمع الأوساخ تراكم الأوساخ عندما يحط الإنسان جلده أو يعني يلمس شيئا في وسخ فإنه يدخل في هذه المنطقة وفي هذه الأماكن ويتوكل على ذلك مضرة من ناحية المنظر ومن ناحية الأكل فيكون فيه مضرة من ناحية المنظر، منظر كريف منظر سيء، ومضرة من ناحية الأكل حيث يذهب مع طعامه هذه الأوساخ التي تجمعت تحت أظهاره، صار من النظافة والنزاهة وتحسين الصورة وتجميل الهيئة أن يقص وأن يقلم الإنسان عن طاره. قص الشارب، قص الشارب الذي هو موضوع الترجمة، الذي هو موضوع الترجمة وهي باب قص الشارب. باب تقليم الأظفار. وقال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. ثم أورد البخاري رحمه الله تقليم العباد وتقليم الأظفار، أورد حديث ابن عمر الذي سبق أن البخاري ذكره مرسلا وموصولا لكنه بواسطة شيخه مثل ابن إبراهيم، هنا رواه عن شخص آخر من غير طريق مثل ابن إبراهيم موصولا، يعني فيه ذكر نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طريقة أخرى للحديث، طريقة أخرى لحديث ابن عمر فيها ذكر الحديث موصولا والبخاري ذكر الإسناد متصلا وليس فيه إبهام كما حصل في الأول حيث قال أصحابنا عن مكي، هنا ذكر الإسناد من أوله إلى آخره وفيه نفس الرجال الذين هم بعد المكي بن إبراهيم، وفيه ذكر الحديث مسندا ليس مرسلا في حديث عبد الله بن عمر، بل نافع يروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متصل مسند متصل مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ارسال كما في طريق مكي بن ابراهيم التي اوردها البخاري في مطلع كتاب عبادة قص الشارب. ايش قال ابن عمر؟ الفطرة الى خلق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة، قال من الفطرة حلق العانة، انا قال حلق العانة يعني بدل الاستحداد، لان حلق العانة هي الاستحداد، كان عبر به الاستحداد وهنا عبر عنه بحلق العانة هو شيء واحد، لأن الاستحلال هو حلقه الشعر بالحديدة أو إزالة الشعر بالحديدة التي هي الموسى، والحلق هو الإزالة بالموسى، الحلق هو الإزالة بالموسى، الفطرة في حلق العانة وتقليم الأظفار، وهذا هو محل الشعر، وإن كان متقدما في الحديث الذي الباب الذي قبل هذا، إلا أنه ورد هنا في ترجمة وأورد الحديث من طريقة أخرى وفيها يعني بلفظ آخر وهو مشتمل على ما ترجم له على طريقة البخاري في إيراد الأحاديث متكررة بتراجم مختلفة ليستدل بها على تلك التراجم التي يعقدها من الفطرة خلق العانة وتقريم الأوقات وقص الشارب، قص الشارب من ذكر ثلاثة. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآثار. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، وهو الحديث الذي سبق مرة في الباب الذي قبل هذا، ولكنه أورده بإسناد آخر وبمغايرة يعني في سياق الجملة، ولكنه أورده مكررا للاستدلال به على قضية أخرى غير القضية الأولى، لكن بإسناد آخر وبمغايرة في بعض الألفاظ. وقال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن يزيد ابن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وفروا اللحى وحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. لما أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه وفروا الشوارب وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، هذا ليس فيه يعني شيء يتعلق بالترجمة وهي تقرير الأظهار، ولكن الحديث يعني في الأصل يعني أحيانا يذكره مختصرا وأحيانا يذكره مطولا وأحيانا يكون لا يكون فيما يريده المطابقة للترجمة، ولكن في ألفاظ أخرى ما يطابق الترجمة. هذه هي طريقة البخاري، يعني أحيانا يرد الحديث وليس فيه مطابقة للترجمة لكنه يرد مختصرا، يعني إشارة إلى بعض طرقه أخرى التي فيها ما يطابق الترجمة لأن تقريب الأظهار نعم لأن تقريب الأظهار ليس فيها، لأن هنا ما فيه إعفاء اللحى توفير اللحى وإحفاء الشوارب، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، هذا يدل على حكم في هاتين المسألتين، لأن اللحى توفر فترك موفرة لا تحلق ولا تقصر لا يؤخذ منها شيء، يعني هذا هو معنى التوفير. جاء بصيغ مختلفة: وفروا وعرفوا وأعفوا، كلها صيغ مختلفة تدل على طرف اللحاء دون أخذ شيء منها، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي يقتضيه ظاهر الأمر، وأن تترك موفرة معفاة مرخاة لا يؤخذ شيء منها، لا حلقا ولا تقصيرا، وهكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يثبت عنه أنه أخذ شيئا من لحيته، ما جاء أنه يأخذ من عرضها وطولها هذا حديث ضعيف لا يحتج به، حديث لا يعول عليه، بل ثابت عنه أنه ما كان يتعرض لها بل كان يوفرها، وقد أمر بالتوفير والإرخاء والإعفاء، وكلها تدل على إبقائها وتركها وعدم التعرض لها. وأحفو الشوارب أنها تؤخذ الشوارب لكنها لا تستأصل حتى تكون في الحلق، إنما تكون قريبة من حيث يبقى الشيء الرسول لا يكون حلقا ولكنه يكون قريبا من الحلق، معناها أنها يؤخذ أكثرها ويبقى قليلها. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة، قبض على لحيته وأخذ ما زاد عنه، يعني معناه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في الحج والعمرة يقبض على لحيته كما ينتهي من النسك ويأخذ ما زاد على القبضة، وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكنه ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، يعني أخذ به فلا يؤخذ من لحى شيء لا في حج ولا في عمرة ولا في غير ذلك، وإنما فترة موفرة كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. باب عفاء اللحى. عفوا كثروا وكثرت أموالهم. وقال: حدثني محمد قال أخبرنا عبده قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وذكر البخاري رحمه الله تعالى باب إعفاء اللحى، باب إعفاء اللحى، أتى بترجمة مطابقة للفظ الحديث، ثم أتى بكلمة تفسر معنى الإعفاء وهو التكثير والتوضيح، لأنه أتى بكلمة التي عفوا، كلمة من القرآن عفوا، قال كثروا، عفوا معنى كثروا، وكثرت أموالهم، فهدت حتى غطت الفم ونزلت على الفم مع حلق اللحية، هذه نهاية الحريق، منظر الحريق الذي يشأس منه ويظهر منه، ذلك لأنه كلما حصلت المخالفة وكلما زادت المخالفة كلما كان أسوأ. ولهذا فإعفاء الشارب وحلق اللحية أهون من حلق اللحية وإلقاء الشارب، يعني بعض الشر هون بعض، يعني شر واحد ولا شرين، لأن إلقاء الشوارب شر وحلق اللحية شر، فإذا جمع بينهما جمع بين شرين. ولكن إذا حلقت اللحية وزيل الشارب أو قص الشارب، يعني صار بعض الشر هون بعض شر، ولكنه أهون، مخالفة واحدة أخذ من مخالفتين، مخالفة واحدة أخذ من مخالفتين، يعني هذه معصية من جهتين وهذه معصية من جهة واحدة. ولهذا كما قلت، يعني إذا حصلت المخالفة من جهتين صار المنظر الحريم، المنظر الذي يشنأز من النظر إليه وينفر من النظر إليه، لأن فيه تمام المخالفة الهدي المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: باب ما يذكر في الشيء. الطريقة هناك كما هو معلوم يكون فيها الواجب وفيها المستحب، فيعني خلينا الأظهار يعني يختلف، إذا طالت وكره منظرها تعين وجب، وإذا كانت خفيفة أو كذا فمحقق في ذلك، يكون يعني تتبعها وتعاهدها يعني ليس طيب، لكن بعض الشريعة هم بعض قد يصل إلى حد أنه يعني يكون منظر من أكره من أسوأ المناظر، حالتها جدا بخيط الدنيا يعني بنظر الفريق. هذا سيئ، يعني معناه انه ياخذ الوسط، يعني يقص هذه الفم ويدخل الوسط اللي تحتها في فمه، هذا من اسوء ما يكون برا الاظهار بالاله المتقلب هنا بالحب، يعني في قذاره وساقه، يعني هو أسوأ من الأكل، يعني الأكل يعني قد يعني يبقى ما قبل الأظهار يعني أكثر، لكن قبل ما هم أمام كل يدخل الأظهار يدخل الأظهار إذا تعين قصر الأظهار وإنه يحرم قصر الأظهار وإذا استحق قصر الأظهار، يقول لهم ما قلت لك يعني قصرها تقليمها بالأسماء، كما هو معلوم فيه قدارة، فيه يعني مباشرة للوسخ وإدخال في فمه أعظم من مباشرة في الأكل بالأظهار الطويل، لأن يعني الأكل أخف، يعني قد يكون داخل الأظهار يعني قد لا يأتي إلا في الطرف، لكن تقريبا يعني معناه كل اللي تحت الأظهار يدخل في الفم، هذا ما شاء الله. التوقيت جاء في حديث صحيح مسلم انه وقت لهم ان لا يزيدوا على 40 يوم، يعني معناه ان هذا الحد الاقصى الذي يعني لا يتجاوز، لكن لا يعني انه ينتظر، بل اذا تعهد قبل ذلك بحيث ان لا يطول وان لم يبلغ الى 40 فهو اولى، لكن هذه معناه انه لا يزيد. واذا انتهت المده يا شيخ يترتب عليه شيء اذا انتهت المده؟ تجاوز الفرش عن الغاية التي حدت لعدم الزيادة. الذي يبدو أن ربنا فعل منهما، يعني يأخذ الشارب وما بين اللحية والشارب اللي في أطرافه الشارب اللي في يجيبه كله يجيبه. صحيح أن الله قال له السلالة؟ لا، السلالة يعني كما هو معلوم كان يفتل، لكن الفتل يعني كما هو معلوم لا يعني أنه طويل بحيث أنه يلوي على أصل، وإنما كما هو معلوم الإنسان مهموم يعني قد يعمل الفتل وإن كان في فتل الإنسان اللي يعني الإنسان المهموم يعجل في الفتل إذا لم يفتل، وإن كان هاي ما هو طويل شعر الأصل كان العملية هذه جلها بس، وإن لم يكن فيها شعر الفطرة يعني الإنسان المحمود من مكان إذا كان إلى أصابه كنت وكذا كان فتل في شاربه، يعني هذه الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت الحوية جلبت أكبر من هبوه من بنيت عليها. نعم. أكبر من هبوه. يعني معروف إنه أكبر منه أبوه. نعم. عمر رضي الله عنه. ما كان يفعل هذا. إيه وأكبر من جميع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا. حديث عن كلها عام. طيب. والعام لا يخصص إلا بحديث. إلا بحديث. نعم. هذا. وقال الصحابي لا قال الصحابي لا يخصص الحديث لأن في صحابة ما غير. ابن عمر معروف بشدة تمسكه بالسنة حتى ثبت عنه أنه تبول بمكان عندما سئل وأجاب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبول في هذا المكان معروف يعني عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه اتباع الأثر، لكن يعني أبوه ما فعل هذا وما أطلب منه. هل ثبت له مطالب يعني أصلا ما جاء عن الصحابة أنهم فعلوا كما فعلوا يعني، وهذا هو مقتضى الحديث. مقتضى الحديث هذا هكذا أنهم يتركون ولا يتعرضون لهذا الشيء. ولا أبدا. هنا هو معلوم يعني الصحابة مجتهدون وهذا يجتهد وهذا يجتهد. ليس معنى ذلك أن يفعل واحدا منهم والناس يعني ما جاء عنهم أنهم مقرون له وأنهم موافقون. بس التوقيت للجميع وحرق الآن كله توقيت للجميع ولا للبعض يا هو جائز يعني فعل لا لا اسمعوا نقول لك لا لا يدخل الإحفاء والإحفاء في زيادة معينة المراد، ثم يقول إن كان لابد من التعارض رواة الإحفاء الصحيح اللي قال له بس، لكن يعني فيه هنا قد في نما يعني في شيء يعني كان مرحل وشيء أكثر منه وشيء أكثر منه وهكذا رجع وكله قال له بس، لكن الإحفاء يعني لا يطلق على كل بس لدى أحفاء بس إذا شيء إذا يعني تبدأ فيه تكلم بعد الأظهار وبعد ترك هل حصل سنة؟ تكلم بعد الأظهار وترك البعض. بعد الأظهار؟ أي. يقول لهذا. لا كلها تكلم. هل حصل سنة ولا ما حصل؟ ولكن يقول. لا حصل بعض السنة. ما حصل كلها. حصل بعض السنة. إذا قلنا بعضها أصاب في البعض وأخطأ في البعض، وإذا قلناها كلها أصاب في الجميع. الذين فسروا النبح لنبح الماء على يعني على المذاكر بعد الوضوء، وأوردوا في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ثبت هذا الحديث أنه مر رؤيا بعد الوضوء نبح الماء على أحد حفنة من الماء فنبح به؟ أقول له بغياني يدال في الدواء أو يصير حصل سنة رواه مسلم وابن ماجه، رواه احمد والترمذي والنسائي وابو داود، وقالوا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.